خالد الراشد أبو محمد، خالد الراشد أبو محمد، أكثر من 12 عاما خلف قضبان الحديد، وراقصة يسمح لها أن تحيي فنون الرقص في بلاد المسلمين. إلى أي ذل وصلنا؟ إلى أي عار وصلنا؟ لقد وصلنا من العار ما يندى له الجبين، ما يجعلنا والله نبكي الدم ليل نهار.